هل بشاغل العقار إن جاءه إنسان وقال له فرغ لي هذا اللي بيجوز ياخذ، أما هو فرغ أو بده يفرغ وما إجا أحد فهو بيعرض، هذا ما بيجوز. الصورة مهما حاولت يعني أنه ننوعها فهي صورة واحدة، إما هالمكان شاغر وأنت ماشي حالك فيه ولا لك مفكر تطلع منه، بيجي إنسان بيقول لك فرغ لي، بتقول له بدي فروغي، هذه فروغي حلال. لا أنت عم تهيئ إنك تنتقل بطبيعة الحال من هالمكان لمكان آخر، سواء بدك تبني سواء بدك تستأجر، التفاصيل هي ما لها علاقة بالموضوع، فما بيجوز في الحالة هذه. نعم. مش هذا هو المقصود؟ يعني سواء الرجل هو عرب او اجى واحد قال له افرغ لي وانا بعطيك، ما الفارق بين الاثنين طالما احنا نريد ان نقول انه لا يجوز ان يتقاضى شيء الا اذا كان ذلك الشيء حقا، اذا كان المحل يساوي هذا ايش يساوي؟ يعني قال له اطلع ايش يساوي؟ يساوي انه لو طلع واحد منه مقابل استعمال مكان مثلا في سوق الصياغ، وجود انسان في سوق الصياغ هو مكان اللي يستفيد منه بوجوده في ذلك المكان. ففي واحد عنده محل، اما انه هو بنية انه هو بده يفرغ المحل قال لواحد يا عم اذا بتاخده مني بتدفع لي كذا، او اجا واحد قال له لو تطلع منه بدفع لك كذا، والكذا هو تقريبا معروف، يعني هذه المحلات لها هسوية هذه. شو الفارق بين الحالتين؟ سبحان الله، نحن بينا شو الفارق سابقا. الفروغية إما حقيقة وإما وهمية. مش أي حقيقة، في حقيقة وفي وهمية ولا لا؟ أنا ذكرت صورتين، حقيقة ووهمية. أنت بتقول أي حقيقة، هل تعني كل فروغية حقيقة؟ اسمح لي كلمة سين جيم، هل تعني بأنه حقيقة كل فروغية حقيقة؟ لا لا، ما بتعني هذا. لا لا، أنا بعرف بالحقيقية. اسمح لي، الحقيقية كانت أنه إنسان مستمتع بهذا العقار وما بده يفرغه إطلاقا لأنه ماشي حاله فيه، فبيجي زيد من الناس بيقول له فرغ لي، هاي حقيقية صح؟ صح. طيب شو سؤالك بقى أنت؟ بتقول سواء هيك ولا هيك؟ هو قاعد في هالمكان ومبسوط منه وكل شيء تمام، بجوز يجي عبالي وريح حاله كويس، وهذا المكان لو ظلوا فيه سويته بتعمل له كذا ربح، فبيجي سين من الناس أو بدور على سين من الناس اللي مستعد إنه يجي يأخذ هالمحل تبعه ويعمل هالربح هذا فيه، وهو بيقول له إذا أنت بدك تأخذ المحل مني بدك تدفع لي كذا، زي ما لو هداك أجا بيقول له بتدفع لي كذا بدفع لك كذا. يا أستاذ عزنا الله يهدينا وإياك، هو بده يستأجر المحل ولا بده يشتريه؟ بده يفرغه. بده يستأجره ولا بده يشتريه؟ اللي جاي من برا بده يستأجر طبعا. نعم؟ بده يستأجر، مستأجر بدل آخر. طيب وهو مالك ولا مستأجر؟ مستأجر. نعم؟ مستأجر. مستأجر. إيه؟ اللي منتفع بالعقار مستأجر. نعم. طيب فالآن التفصيل السابق أنت ركز في ذهنك واقتنعت فيه ولا لا؟ نعم. وهو المستأجر ما بيجوز يتصرف في هذا المأجور لأنه ليس مالكا له. ما أظن أنت كنت معنا في هذه النقطة. لازم تكون موافقة المالك يعني. وهذا قلناه صراحة، ولذلك هلا أنت حطيت المستأجر مكان المالك، ولكن أنا مشان حتى نصل للنقطة اللي أنت عم تدندن حولها حأفترض أنه هو المالك، حأفترض هو المالك، أو أفترض الصورة الثانية مستأجر متفق مع المالك أنه هو بيأجر ماشي ولا لا؟ لأنه طلعت أنا بهمنيش، أنا بهمني فقط حالة المستأجر. طول بالك أنا معك، بس عم افرض لك مقدمات تكون نتائجها مشروعه، فاذا كانت نتائجها مشروعه بتكون مبنيه على مشروعه، اما اذا كانت نتائجها مو مشروعه ولو بنيت على مشروعه فانما الاعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث،

يكون مأجر العمارة كلها، وقبل ما يدفعوا له أجار العمارة في نهاية كل سنة، يعني لما يقطنوها المستأجرين كاملين بيكونوا دفعوا له ثمن العمارة كاملا، يعني هو أخذ ثمن العمارة مسبقا من المستأجرين، وبعدين فوق هذا ضمن رأس مال اللي وضعه في العمارة، وبعدين أي مبلغ زائد عن هذا بيكون هو ربح بالنسبة له. هذا اللي بيحصل يعني. بينا. أنت عم تحكي منطقة تجاري ولا شرعي؟ أنا بحكي هو يعني قصدهم هم ليش بياخذوا الفور يعني؟ هذا كلامك بيسلم على كلام أبو يحيى. إنه بدي أحكي منطقة التجارة نعم. بدينهم هذا ما هو عم بدينهم هذا أسلوب من أساليب الابتزاز بيعملوها بعض الناس. هو بده يبني عمارة حسابهم. حساب المستأجرين أيوة. يعني ببنيها حسابهم كأنه والأجار الباقي هو الربح اللي حققه له. لكن هذا إذا كان بالمعنى تقصد هذا واقع؟ هذا واقع نعم هذا الواقع. أبو يحيى عفوا هذا الأمر لكن هو نفس الشيء هام. صحيح إنه كلفة البناء شو اللي بيحصل؟ إنه في الأماكن المحدودة جدا حيث تزاحم الأقدام في قطع أرض بسيطة جدا باقي. يعني هاي قطع الأرض القليلة جدا ثمنها باهظ جدا حقيقة. فبالتالي شو بيعمل يعني حقيقة انه بيجي ببيع بعضهم بيأجر على خارطة. بيأجر ايش؟ على خارطة. بيعمل خارطة ايه؟ نعم زي ما بيحصل بالشام. ايه وبيجي يعني بيأجر بياخذ خلوات. مبالغ الخلوات هاي بالكامل مثل عم بيبنوا شقق الآن بتغطي كلفة البناء أو ربعه أو نصه أو كذا، فبكون عبارة عن عملية تمويل. لكن هو نسي طبعا هذا أسلوب لا أقره أنا وبيعملوا أرباح، لكن والاستفادة هون وين؟ الاستفادة أنه من اختلال الطلب والعرض، بمعنى أنه هذا بده يطلع بعشر دكاكين، المطلوب في المنطقة هذه 100 واحد مستعدين، لذلك هو يستغل ويستفيد من كثرة الطلب وقلة العرض. وهذا منطق الفكر التجاري الغربي انه لما بصير في خلل او عدم توازن ما بين العرض والطلب ترتفع الاسعار، اذا العرض زاد تنزل الاسعار ولما جرى. فهذا هو منطق التجارة بالمفهوم الغربي وبيحصل. والان كثير من اللي بيعمل الشقق هذول ما حدا من الشركات اللي بيعمل الشقق إلا بيكونوا أخذين ثمن تقريبا معظم ثمن الشقق وتمويلها بتم من أموال الناس المشتركين بالمشروع. أيضا تأييد لكلامكم بالنسبة للفروض، إنه هو لما يأخذ المبلغ هذا المال يعني يستفاد منه مع الوقت، يعني الدينار الآن أحسن من الدينار بكرة أحسن من الدينار بعد بكرة، فهو لما يأخذ 1000 دينار اللي بسميها فروغ الآن أحسن موزعها على 12 شهر، فهو هذا في عرفه هو التاجر بيحطها بالبنك أيضا بيأخذ عليها فوائد حقيقة ربح سريع وبيستفيد منها الآن. بغض النظر طبعا أنا في بعضهم يعني ده مش دائما، لكن هذا اللي بيحصل مع معظم اللي بيودع أموال في البنوك يعني. تفضل. معنى أو سعية استغلال حاجة الشخص اللي بده يستثمر او يستأجر لفرصة الربح الكبيرة، فاذا كان هو سيتمتع بفرصة ربح كبيرة فهو مستعد ان يدفع ثمنا لهذا، فماذا يمنع هذا الكلام في العقد الشرعي؟ يعني اذا كان هو كأنه حينما يأخذ هذا المكان وكأنه يحصل على إمكانية كبيرة للربح وهي كأنها سلعة في السوق ويدفع مقابل ذلك مقابل هذه الفرصة بإضاءه واختياره يدفع، فهو عقد بين 2 متراضيين على هذا الشيء الذي يدر في وجهة نظرهما كليهما ربحا، هو عم يدفع مقابل الفرصة والطرف الثاني بيطلب منه وهو بيقول له حاضر انا مستعد. هالكلام يا استاذ عدنان الا ينطبق تماما على المتعاملين بالربا؟ قلها صريحة. بمعنى ايش؟ انه اللي بيعطي الربا بيعطي فرصة للربح؟ كلاهما ينتفع. كلها صريحة. صحيح. والبيع والشراء يعني ما سامحك الله، البيع والشراء معرض للربح والخسارة. لا وهذا معرض للربح والخسارة. لا الصورة اللي بتحكوا عن الحقيقة اللي هي تسليم المبلغ قبل البناء أو في أثناء البناء. البناء خلينا بعد البناء لو سمحت. لا لا ما هي صورتين بعد وقبل، يعني قبل التمام أو عند البداية. هذه أشبه ما تكون الحقيقة ببيع ما ليس عندك. هذا صحيح يعني تشبه جدا. نعم وأشبه ما يكون ببيع الغرر، لأن هذا يؤدي إلى خلاف قطع في المستقبل. أما الصورة بعد الكمال فيرد عليها هذا يعني إلى حد ما. إذا خلينا اللي بعد الكمال إثبات الربا لأنه فيها ربح. يعني ما يقول عدنان هلا في محلات فيها خلو، محلات ما فيها خلو حقيقة، بتطلع في منطقة معينة بعد بشارعين ما في فروغات، في محل في وسط البلد في فروغات. هذا مبني على إيش؟ على حقيقة أن هذا المحل له زبائن وله مردود والناس تتعذر عليه. هذا الصور اللي اشتركت عليها أنه لو جاء مثلا هذا الذي كان مستأجرا للمحل التجاري وأغلق محل وكتب محل الاستئجار للزبائن، طبعا هم اللي راحين في الحالة هذه يرضوا عليه، يقول كم بدك، يعني احنا بنعطيك فروغ، مش هو راح يطلب فروغ، احنا بدنا نعطيك. نعم وهذا اللي بصير. لعن الله أكل الربا ومكله. الله أكبر. شيخنا في واحد من زمان بيعمل هيك اصبعه محمد ينبر من قبل حكيت على علم الدين. استنى وعلى خاطرك استنى يعني في ما يشوفه. شو اسمه انه في شغلات تختلف بين علم الدين ما فيش حسب ما شفت. ليش ما كنت معنا لما ضربنا بعض الأمثلة؟ بس الأمثلة دي يعني لو شفت أسهل علمي ما بكون في اختلاف. اللي بيكون تكون ظل هذا الليل بالنسبة للي في الأرض في ليل، بس بالنسبة للي فوق الأرض بشوف الشمس قدام وخلصت فكرت. مثلا في القرآن مثال مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان. الأمثلة اللي ذكرناها شو رأيك فيها؟ العلم يقول طلعت الشمس غربت كيف وهي مش غايبة عن الأرض مطلقا. طلعت شمس بالنسبة للي في المنطقة هاي بالنسبة هاي بالنسبة يكون صار في ظل يعتبر ليل. الله يهديك. طب اجيب لك أطرس. اسمع اسمع اسمع نحن ما بدناك هلا. بالنسبة العلم يقول انه الشمس تغرب وتطلع ولا الشمس مضيئة دائما وأبدا، وإنما الأرض هي بسبب دورانها حول الأرض بيصير فيها ليل ونهار. بس مش بس بس جاوبني عن سؤالي. يعني هو هلأ أنت بس بدك تحكي لا بدك تجاوب. الغروب والشروق بس مش تطلع وتنزل. صح انت حكيت ما في غروب. غروب معناته انه بس يتغير موضع. الصورة الثانية اللي حكيناها انه لما بنشوف الشمس فوق الجبل الشمس هي هون. لا ما بفرق غير بضع سنتيمترات بسبب الغلاف الجوي يكون في انكسارات. بس لما بيكون القرص هون ماسس قمة الجبل هو بيكون وراء بس يعني بكون نتفة صغيرة بس بسبب الغلاف الجوي. بس الله يهديك يعني يا أخي اللي عم تشوفه أنت بتقول طلعت الشمس. شايف طلعت الشمس. أيوه. هي بتكون هون بتكون هون بتكون هون. أيوه. لكن هون مبينة. مبينة. لا مو مبينة. كيف أنا شايف؟ طب مثال تاني. على بعد 146 مليون كيلومتر مربع. مربع كيلومتر. كيف؟ طيب الشمس غربت ولا ما غربت؟ كانت لا كسف محلها. سمح لي هذا سيدي الشيخ مشان هيك انا اسمح له. محمد بده يحكي بيقول ما خلاص. طيب خلاص اضرب مثال. الامثله امامك. عالج الأمثلة التي طرحت أمامك. شغلات في الدين كانوا قبل يعتبروها غير. أما إلا عالج الأمثلة التي طرحت أمامك. عالج. أنت لا تحكي الآن شيء من عندك. عالج. لأنه نحن بدنا نقرب الموضوع ما بدنا نبعده. كيف؟ هلا شو بدك؟ الشمس تشرق وتغرب. شرقت وغربت علميا ودينيا. الشمس لا تغيب أبدا دوارة في فلك ما تغيب لكن نسبية بالنسبة لنا نحن فكرا علما الشمس لا تغرب ولا تشرق ها؟ للي مش في الأرض لا تعلل لي أنا أقول لك صح اللي صح ولا لا حتى نمشي بالحديث وأنا شايف هذا أنت حابب تحكي تتحرك بس احنا بنطلع نفس الموضوع ما مشكلة هذي بعرفني شو بعرفك طيب مثال ثاني هذا انا بدي احكي مثال هلا طيب خير ان شاء الله تفضل اول شيء في مرج البحرين يرتقي يعني نعم بينما مرزق العبارة قبل ما عرفوش يفسروها اعتبروا مرجة من ارسلة والبرزخ اعتبروه حاجز يعني يابس بس هلا زي ما العلم اثبت انه البرزخ حاجز غير مرئي بس في حاجز مش يابس ماي مثلا بحرين جنب بعض بحر ونهر نهر ونهر هذا كثافته 1-2 ثقل كيلوغرام والثاني والثاني واحد خلينا نحكي مثلا هذا حرارته 27 وهذا 26 بضل نفس الحرارة في كل محل بسبب الحاجز غير المرئي هذا ما اكتشفوه غير جديد قبل كانوا يعتبروه اليابسة طلع غلط بعدين في واحد فرنسي أعلم واحد في البحار في العالم اسمه جاك كوستو أسلم من وراء الشق إنه ما كانت مثبتة غير بعد 15 قرن. يسأل. خلصت. خلصت. الله يجزيك خير. اللهم آمين. اللي بيعتبروه كانوا إنه ما بتناسب مع الدين مش ما في أي علم بيختلف مع الدين لأنه حسب ما أثبت العلم إنه الشغلات اللي وضحها القرآن اللي كانوا يعتبروها زمان هن هراء هل أثبت العلم إنه هذا هو الصح وإن اللي فكروه الغلط أيوة طيب هلا بدي أسألك سؤال فلو أثبت العلم هلا إنه في إشي في القرآن غلط هن اللي رح يكون الغلط كويس هلا بدي أسألك سؤال هل تماثل بيصير بين الماء العذب والمالح ما بيختلط اخيرا يعني ما بيروح البرزخ لا والبصير اسموزي مفروض يختلط بس ما بيختلطش كيف لا يعني هلا لما بيصب النيل في البحر الابيض المتوسط بيتم يعني مع كل الامواج المتلاطمة بتم يعني الماء العذب الفرات متميز عن ماء المالح بتبدل بضل مثلا اوضح لك لا ما توضح لي ما عندي حاجه انا بدي افهم منك قبل كل شيء بعدين توضح لي قديش طول البحر الابيض المتوسط الممتد من ساحل سوريا الى اسبانيا ومضيق الجبل طارق بتم الماء مش انا سؤال مو مشان جاوبني بعرف لا بس بتم الماء النيل الصابب في البحر متميز ما أثبته بظل المتميز. ما أظنك أنت بقى، بس أحكي لك أنا ما أدعي العلم في المسألة، لكن ما أظنك تتكلم بعلم. أحكي لك كيف بصير. اتبدل مع مية البحر، إجا فيه من مية البحر إجا للنيل، وإجا من حرارة مية البحر للنيل. هيا في الكتاب لا هيك هي الكتاب ثم اختلط مع بعض في لقبة ثم انفصل، يبقى كل واحد منهم في يعني في نفس خاصة. انت حطيت الكلام، طول بالك الرجال يحكي من يمك تصبر عليه. انت هلا حطيت إضافة على كلامه ثم انفصل. نعم صح. نعم طيب، هنا في الصورة اللي نحن عم نسأل عنها في انفصال؟ لا. طيب في اختلاط؟ لا. في اختلاط. نعم هو ما عم يقدر يقول في اختلاط. لا انا لانه قايم في ذهنه يعني احاول اوضح له سهلي اللي في اختلاط ولا ما في اختلاط. في اختلاط بس بضل في حاجز. ما هو الحاجز؟ بختلطه بس زي تفسير القران. ترك لي هلا بيني طبيعيا علميا طبيعيا كيف بتقول بضل في ايش الحاجز؟ شوف مثلا البحر هون والنيل هون، راح يضل حاجز هون لو كانوا على نفس الارتفاع. في كلام علمي معك وقت يشوف العالم الفرنسي في اختلاط الماء الجوفي. يا اخي الله يهديكم لا توسعوا على الموضوع. بحر النيل ينصب في البحر الابيض المتوسط وبتماشي متميز. طول بالك انت بدك تساعدنا انه نفهم ويفهمنا ولا بدك تبعدنا عن الموضوع؟ مية النيل ومية البحر الابيض راح يكون في حاجز، راح من الماء هذا راح يتدفق بس من البحر مو راح يروح للنيل. هاي كثافته راح تضلها نفسه وهاي كثافته راح تضلها نفسها، وحرارته راح تضله نفسه للنيل وحرارة البحر نفسها. مش يعني انه مو راح يروح من النيل للبحر، بس في حاجز. هذا الحاجز ما بمنع انه مية النيل تروح البحر ويختلط بماء البحر. بس بضل في حاجز. لا بس تقول في حاجز معنى ما اختلط. مو هذا الحاجز بيخترقه شو ما بيخترقه يعني الحاجز بيحجز بين كثافتين. يعني في البحر في البحر الابيض في ميه حلوه هناك. لا بين النيل والبحر. انت كلامك صحيح. اذا التقى النهرين في نقطه ثم انفصل. لا ايوه هذه القاعده. هو مآمن بكلام الغربيين اكثر من اللازم اكثر من اللازم. هذا كلام القران. انا احسب مصر. لا انا بدي الفت نظرك. قلت انه تبين انه قول المفسرين خطأ. هذا خطأ منك انت. لا انا شو اسمه في شغلة تاني كمان طلعتها زي ما بيحكوا المفسر يعني. هم بيقول شغلنا احد علماء المسلمين بيقول انه فصل نهج البحرين لا قصد النهر والبحر، ودلل على انه بالقرآن في ايات تدخل على البحر وعلى الأنهار، فقال إن البحرين يعني فعلا البحرين المالحين. وصل في نظرية على إنه بنفس البحر الواحد، اللي بالنسبة لنا يبدو كأنه البحر في منطقة توجد كثافة مياه ودرجة حرارة تختلف عن أخرى، وبينهما هذا الحاجز بحيث إنه الماء الذي يوجد في هذه المنطقة في نفس البحر لا يختلط نتيجة هذا المبدأ اللي موجود بينكم. أما إذا انتقلت ماء البحر هل هو هل كان يقول ما اختلط؟ هل هو عم يرد عليك قال بيختلط؟ لا مش بالبحر. النهر والبحر بيختلط. بيختلط بس في أشياء وفي أشياء. النهر والبحر يختلطوا لأنه ماء مفتوح على البحر الواحد. الجزيئات تختلط بس الماء يظل نفسه. عين التحول الانزلالي على النيل والبحر. شو نهر ونهر وبحر ونهر وبحر وبحر. نعم نعم. هم حسب الأشكال هي كثافة كل منها. أيوة. هذا كل هذا من الثلاث. نعم. نهر ونهر وبحر وبحر وبحر. أيوة. زي ما في فاصل بينهم. أيوة. الثلاثة الكثافة. وهذه هي معادلات معينة أستاذ. صحيح تجي المعادلة اتجاه الماء إن كانت يابسة إلى ماء إلى ماء بحر تيجي بشكل أرش طبعا إلها إكس واي بيرتسم بشكل معين هو كلام منطقي كلام مضبوط لا لا تقول منطقي قول علمي هي علمي لا تقول منطقي وعلمي أستاذ هي من ناحية يعني خلينا نقول مي حلوة مي مالحة عند هذا خط وهمي اللي بيحكي عنه اللي بسموه بالآشز ركب عليه فهون بتلاقي هون مثلا من الخط هيك مي حلوة من الخط هيك مي مالحة الكثافة اللي هون الاختلاط بيحكي عنها انه في بعض الجزيئات قد تساوي في في في في الكثافة وفي الحرارة بيصير اختلاط بين هذه الجزيئات فقط. تعرف كيف علي؟ خليني أوضح الصورة. أنا الكلام لا لا لا أبو فدان هو الاختلاط اللي يحدث بس بينهما برزخ لا يبغيان معناها في مكان في نقطة محددة للماله والحدو بس هذا هو يعني يعرف الماله للحدو بس إنه أحدهما لا يطلع على الآخر واللي بيصير إنه الجزيئات بتتساوى مع بعض أمثلها بمثال أبسط يعني خلينا نجي نقول طبعا المي الجوفيه موجوده في كل مكان قرب البحر بيكون باتجاه الارض اليابسه يعني لو جيت انت اخذت عمود ايش اسمه بير عمودي راسي باتجاه البحر قريب على البحر ببعد 3 متر بتوصل لمنطقه بتكون بتطلع مي حلوه هذا بتشوفها باسكندريه كثير عشان هيك بيعملوا البير الاسكندراني لحد 11 متر بينزلوا تحت بيطلعوا مي وبعدين بصبوا بطون وخلافه هذه المي الحلوة بيظلهم يصبوا أستاذ حتى يصلوا إلى المي المالحة عرفت كيف علي؟ يعني مثلا إذا كان قريب كثير على البحر بوصل للمي المالحة بعد 3 متر هنا بتصفي يعني مثال ممكن يكون نص هذا البير هذا القريب على البحر على 3 متر يوصل للمي المالحة على 4 متر بعديه يوصل على 4 متر بعديه على 8 متر بكون الخط ماشي بهذا الشكل الخط بهذا الشكل تماما عرفت كيف علي هنا مي مالحة هنا مي حلوة ممكن هذا البيت الكثافات مختلفة نعم فيها شكوى الحرارة مختلفة وكل شيء نعم هي مثل أوضح من هيك نعم يعني هنا لما يجي الماء الحلو مع الماء الحلو العذب مع الماء الملح في نقطة لا يمكن أن يتجاوزها البحر اللي بيسموه الحاجز الوهمي هذا لا يمكن أن تنتقل هذا الحاجز ينتقل من مكان إلى آخر هذا الحاجز بيظل أبدي موجود نعم. هذا هو بناء على الكثافات أي نعم بيظل لأنه كثافة الماء في البحر الواحد أي في البحر لا في البحر الواحد أو في البحرين أو في البحرين هذا اللي هذا الخط اللي بيحكي عنه بيقدر شوي يزيح هيك ويزيح هيك وحسب الكثافة بس المهم انه بتخلوش جماعة أيوة تجربة بسيطة الآن خذ كاسة الشاي حط المي السخنة وحط فيها السكر وامسك معلقة ودير الشاي بظل الشاي مفصول لونين يعني باختلاف يعني هذا بظل لكن انت لك تحركهم تخفضوا لذلك لما بينزل المي الشيء المختلط بالشكل التالي انت بتسأل على مي جاري نهر جاري في مجرى معين دخل في الماء على بعد نص كيلو حسب سرعة جريانه ممكن اذا كان سرعة جريانه خلينا نقول 100 كيلو في المتر في الساعة على بعد نص كيلو يختلط مع الماء يختلط اختلاط كلي يعني هو ما بيحكي عن هذه صورة ثانية هو هي عم ينحكي عنها هي انت بتقول له بلا ايش فايدة لا انا حكيت نهر ونهر ونهر وبحر وبحر وبحر يا محمد انا دخلت الدارج بيقترح عليك هو محمد هذا المثل لانه يعتقد انه يعني هو ضرب هذا المثل لانه يعتقد بانك تقول بانه يوجد خلاف بين العلم والدين. ما خليتوني اشرح. والله الاستاذ عامل لك شرح. تفضل. هون في مي مالحة هون في مي مالحة هاي كثافتها زي ما حكيت تختلف في اختلاف بيناتهم. المهم بس تيجي المي من هون الجزيئات بتدخل في المي المالح الثاني بس منها بدخل كمان من الجهة الثانية بتصير زي دائرة بتلف بدخل من المي كثافتها مختلفة بتعوض عن اللي دخلت نفس الكمية ودرجة الحرارة نفس الشيء يعني درجة حرارة من هون بترد تلف كمان درجة بترد. هذه هي بداية القصة اللي احنا بنحكي عنها. بالضبط احسن فارغ. هذه هي الان وضحك لسه الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كله أولئك كان عن مسؤولا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.